فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي جاءه بالرسالة وجلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه. فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حيث قال: حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا قاعد إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة فيها كوكري الطير فيها كوكري الطير فقمت إلى شجرة فيها كوكري الطير فقعد في أحدهما وقعدت في الآخر فسمعت فسمت، فقال: فسمت وارتفعت حتى سددت الخافقين وأنا أقلب طرفي، ولو شئت أن أمست السماء لمسست. فالتفت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله علي، وفتح لي من أبواب السماء ورأيت النور الأعظم، وإذا دون الحجاب رفرفة الدر والياقوت، وأوحي إلي ما شاء الله أن يوحى. ثم قال البزار: لا يرويه إلا الحارث بن عبيد، وكان رجلا مشهورا من أهل البصرة. قلت: الحارث بن عبيد هذا هو أبو قدامة الإيادي، أخرج له مسلم في صحيحه إلا أن ابن معين ضعفه وقال ليس هو بشيء، وقال الإمام أحمد مضطرب الحديث، وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن حبان كثر وهمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. هذا الحديث من غرائب رواياته، فإن فيه نكارة وغرابة وغرابة ألفاظ وسياقا عجيبة، ولعله منام والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منهما قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. انفرد به أحمد. وقال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر بن عياش عن إدريس ابن منبه عن وهب بن منبه عن ابن عباس قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أن يراه في صورته، فقال: ادع ربك، فدعا ربه عز وجل، فطلع عليه سواد من المشرق فجعل يرتفع وينتشر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم صعق، فأتاه فنعشه ومسح البزاق عن شيخه. تفرد به أحمد. وقد رواه ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي لهب من طريق محمد بن إسحاق عن عثمان بن عروة ابن عروة بن الزبير عن أبيه عن هبار بن الأسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهز إلى الشام، فتجهزت معهما، فقال ابنه عتبة: الله لأنطلقن إلى محمد ولأوذينه في ربه سبحانه وتعالى. فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هو يكفر بالذي دنا فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال: يا بني، ما قلت له؟ فذكر له ما قال، فقال: فما قال لك؟ قال: قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. قال: يا بني، والله ما آمنوا عليك دعاءه. فسرنا حتى نزلنا الشراه وهي مأسدة، ونزلنا إلى صومعة راهب، فقال الراهب: يا معشر العرب، ما أنزلكم هذه البلاد، فإنها يسرح الأسد فيها كما تسرح الغنم. فقال لنا أبو لهب: إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي، وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة، والله ما آمنها عليه، فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا لابني عليها ثم افرشوا حولها. ففعلنا، فجاء الأسد فشم وجوهنا، فلما لم يجد ما يريد تقبض فوثب وثبة، فإذا هو فوق المتاع، فشم وجهه ثم هزمه هزمة ففضخ رأسه. فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا ينفيت عن دعوة محمد. وقوله تعالى: فكان قوم قوسين أو أدنى، أي فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض حتى كان بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم قوم قوسين، أي بقدرهما إذا مدى. وقال قاله مجاهد وقتادة. وقد قيل إن المراد بذلك بعد ما بين وتر القوس إلى كبدها. وقوله تعالى: أو أدنى، قد تقدم أن هذه الصيغة

عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب ابن أبي وداعة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد من عنده فرفعت رأسي فأبيت أن أسجد ولم يكن أسلم يومئذ المطلب فكان بعد ذلك لا يسمع أحد يقرأها إلا سجد معه. وقد رواه النسائي في الصلاة عن عبد الملك بن عبد الحميد عن أحمد بن حنبل به. آخر تفسير سورة النجم ولله الحمد والمنة.